في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تنادوا ضاعنين غداة قالوا أصاب الأرض من مطر مصيب، لعل شوائما رمقت وميضا تبيد وما لها فيه نصيب، وقد تنجو النفوس بأرض جدب ويهلك أهله المغنى الخصيب. رغبنا في الحياة لفرط جهل، وفقد حياتنا حظ رغيب، شكا خزز حوادثها وليث، فما رحم الزئير ولا الضغيب. شهدت فلم أشاهد غير نكر، وغيبني المنى فمتى أغيب. عيوبي إن سألت بها كثير، وأي الناس ليس له عيوب؟ وللإنسان ظاهر ما يراه، وليس عليه ما تخفي العيوب. يجرون الذيول على المخازي، وقد ملئت من الغش الجيوب. وكيف يصول في الأيام ليث إذا وهت المخالب والنيوب؟ لذاتنا إبل الزمان ينالها، منا أخو الفتك الذي هو خارب. وأرى عناء قيدا يغشى المرأة من بنت العناقيد الذي هو شارب. ولسيد الأقوام عند حجابه طبع يقاتله الحجا ويحارب. والشر في الجد القديم غريزة في كل نفس منه عرق ضارب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نبيل السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.